قم إلى في أنه لا مضرة عليها في ذلك فلا حرج. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمعة: هل الأمور التالية تفطر الصائم؟ وذكرت مجموعة من الأمور أذكرها واحدا واحدا. الأول: استعمال البخاخ لمن به ربو. استعمال البخاخ لمن به ربو ولا يستطيع أن يتركه، فإن شاء الله هذا لا يفسد الصوم إذا كانت حاله تستدعي ذلك طول حياته وصيامه صحيح. استعمال معجون الأسنان ينبغي أن يجتنب، لأنه قد لا يستطيع الإنسان التحرز عنه ويغني عنه السواك، والسواك مما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالاختفاء به في حال الصيام أولى. الإنسان يستعمل هذا المعجون ربما بقيت بواقي لم يزلها ثم انزلقت إلى الحلق وربما زل بعضها، فالأولى اجتنابه. وأما إذا وثق الإنسان أنه لم يصل إلى حلقه شيء منه ثم لم يصل بالفعل فلا حرج عليه. أحسن الله عليكم. سحب عينات الدم للتحليل. الأولى ألا يصار إلى ذلك، الخلاف فيما يتعلق بالحجامة، وأن يؤجل إلى وقت الليل أو بعد دخول جواز الإفطار، وإذا كان في العينة عينة خفيفة فإن شاء الله لا أثر. في مجتمعنا يكثر مصافحة الرجال للنساء غير المحارم، فهل هذا يؤثر على الصيام؟ هو لا يؤثر على الصيام، لكنه عمل لا يحل شرعا، فلا يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية ولو قال إنه لغير شهوة ولا شيء من ذلك، فإن الذي عصمته لا شك فيها محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما مست يده يد امرأة مصافحا لها إلا أن تكون زوجة أو من محارمه. ولما قيل لها كيف كان يبايع النساء، هذا حديث عائشة، قالت كان يبايعهن كلاما، الله جل وعلا قال فبايعهن فاستغفر لهن الله، ففهم السامع أن المبايعة كما جرت عليه عادة العرب هو صفق اليد على اليد الأخرى على يد الإنسان الآخر، فأخبرت أنه إنما كانت يبايعهن كلاما بغير مصافحة. أحسن الله إليكم. هذا المستمع حا من اليمن يقول: لي ابن عمه في قرية غير القرية التي أسكنها، توفي هو وزوجته وله أبناء ولديهم أخ هو أكبر إخوته وعمله جندي يقوم بالنفقة عليهم، هل يجوز إعطاؤهم من الزكاة خاصة أنه لا يصلي؟ وأيضا هل يجوز نقل الزكاة إلى هذه القرية من قريتنا التي نسكن فيها؟ أما نقل الزكاة من قرية إلى قرية، إذا كانت القرية ثم أنقل لها المال أفقر من القرية التي فيها المال فلا حرج. وأما الذي لا يصلي فينبغي أن لا يعطى من الزكاة إلا إن تاب وصلى، وأما الذي ينفق على الأسرة وهو لا يصلي فلا حرج في إعطائهم من الزكاة تكملة لنفقتهم، ولو كان القيم على شؤونهم لا يصلي إثمه عليه. أحسن الله إليكم. إذا نزل مع الإنسان مذي بسبب تفكير أو مشاهدة فهل يبطل صومه؟ لا يبطل الصوم بالمذي، أما إن كان يشاهد فقد أساء ولو لم يخرج منه مذي ودنس صومه. الله جل وعلا أمر الرجال أن يغضوا أبصارهم عن النظر إلى النساء، ونظر الرجل إلى امرأة تسير في طريق أو تقف أمامه